تنفيذ حدود الله سبحانه وتعالى ويزين له عمله ويحسن له رغباته وتطلعاته، وكل هذا مما ينأى به عن الغرض من تحقيق ما يكلفه به ما حمل من المساواة بين الناس ومن تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى ومرضاته. لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتطلع لنيل الأمارة والحصول عليها فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه ويكل الأمارة إليه، لأنه حريص على تحقيق ما تصبو نفسه إليه، لكنه إن كلفها وأسندت إليه من غير تطلع لها، وأن الله سبحانه وتعالى يبتليه بها، وأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بها، فهو سبحانه وتعالى يلهمه ويعينه عليها، وهذا أجدر بأن يحقق رضا الله سبحانه وتعالى ويؤدي الأمانة المنوطة بهذه الإمارة من تحقيق العدالة والتسوية بين الناس وإعطائهم حقوقهم وعدم الجور والظلم في حقهم. لذلك كان هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، حيث قال له: لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة ومطالبة توكل إليها ولا تجد فيها العون والتوفيق والإرشاد من الله تعالى. أما إن كلفتها وابتليت بها من عندي الله سبحانه وتعالى فإنه يعينك على ما كلفك وعلى ما ابتلاك متى خلصت النية وصدق العزم. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس حاء قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حاء قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري. هذه كلها طرق يسوقها الإمام مسلم رحمه الله يتابع بها الطريقة الأولى ويصل بها إلى من عليه مدار الحديث، ليدل على أن هذا الحديث مشهور بين أوساط أهل العلم شهرة قد توصله إلى درجة التواتر. نعم. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهاشم بن حسان ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. فالحديث مداره على الحسن، يعني الحسن البصري يرويه عن عبد الرحمن بن سمرة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير الذي رواه أول الأسانيد. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي. وهذا الحديث هو شاهد لحديث عبد الرحمن بن سمرة، وقد رواه من طريق بريد أو أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، يعني من الأشعريين كما نص على ذلك في الروايات الأخرى. فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، يعني اجعلنا أمراء على بعض الأماكن أو على بعض المواقع وبعض المواضع التي جعلها الله سبحانه وتعالى تحت يديك. نعم. فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. نعم، لأنه في هذه الحالة يوكل إلى نفسه ولا يعان على ذلك من قبل الله سبحانه وتعالى. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، يعني أنه سأل الإمارة أن يكون عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على بعض جهات المسلمين. فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعان على ما في أنفسهما، يعني إنهما وإن حضرا معي لكنهما لم يبديا لي رغبتهما في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، وإنما كان هذا أمرا قد كتمه كل واحد منهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، يعني شفته من أثر السواك. ما نسامع شفته. نعم، وقد قلصت، أنظر إلى شفته. نعم. وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته. محسن. نعم. وقد قلصت، فقال يعني تقاصرت الشفة. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، يعني بمعنى ما ذكره لعبد الرحمن بن سمرة من أنه من سأل الإمارة لا يعطاها. والعلة التي ذكرها في حديث عبد الرحمن تنطبق هنا، لأنه متى أعطي الإمارة في هذه الحال يوكل إليها. نعم. قال: ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني أنه صلى الله عليه وسلم اختار أبا موسى وأرسله أميرا إلى اليمن، لأنه لم يطلب ذلك ولم يحرص عليه، فقدمه على من طلب وحرص. نعم. فلما قدم عليه قال، ثم إنه أرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما كان فيه نفس الأمر الذي كان فيه أبي موسى، حيث لم يطلب ولم يتصدر ولم يرغب، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى إلى اليمن أيضا، وذلك لأن اليمن كانت واسعة وتحتاج إلى أكثر من أمير، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثلاثة أمراء: الأمير الأول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، والأمير الثاني معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والأمير الثالث كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. فلما قدم عليه قال: أنزل. وألقى له وسادة، يعني تكريمة له لينزل ويتكئ عليها. وإذا رجل عنده موثوق، يعني وإذا عند أبي موسى رجل قد أوثقه لجرم ارتكبه. لها مضمون، لها مضمون. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع. يعني ثم نقض إسلامه ورجع إلى اليهودية، وهذا يعتبر ردة، ولذلك لا بد أن ينفذ فيه حد الردة. فأشار معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أن حد الردة هو القتل، وطلب منه أن يعجل به ويسرع في تنفيذه، فقال له: لا أنزل حتى يقتل. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: أفعل، لكن انزل. وأبى أن ينزل معاذ رضي الله عنه حتى نفذ به حد القتل. نعم. قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، أي ثم رجع إلى دينه دين اليهودية، وسماه بدين السوء لأنه ترك دين الإسلام، ودين الإسلام خير. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، فكان هذا هو القضاء في هذه المسألة. نعم. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. يعني يؤكد على قتله، وأن قتله إنما هو طبق ووفق الشريعة الإسلامية الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فقتل، ثم تذاكر القيام من الليل. يعني ثم جلس أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهم يتذاكران أمور دينهم، ومما تذاكر فيه مسألة قيام الليل، وهل يقوم الإنسان الليل من أوله أو يؤخره ويقوم من آخره، نعم أيهم أفضل؟ فأخبر معاذ رضي الله عنه أنه يؤخر قيام الليل إلى أن ينام ثم يستيقظ، وأبو موسى رضي الله تعالى عنه أشار إلى أنه يبدأ بقيام الليل قبل أن ينام، نعم. فقال أحدهما معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني من استعداد للصلاة ومن إتاحة الفرصة لنفسه أن يأخذ قسطا من الراحة، بحيث لو قام إلى أداء صلاة الليل لا يمل ولا يكسل ولا ينعس، نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها عليها. قال هكذا هو في كثير من النسخ أكلت بالواو، وفي بعضها أكلت، نعم هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها أكلت بالهمز، أكلت إليها، نعم. وفي بعضها وكلت أي بالواو، من وكل يكل، نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: هو في أكثرها بالهمز. قال: والصواب بالواو، أي أسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة فإنك يعني تعان عليها، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، نعم. يقال حرص بفتح الراء وكسرها، حرص أو حرص، نعم. والفتح أفصح، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني بفتح فتح الراء. قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية أنه يوكل إليها، ولا تكون معه إعانة، كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سامرة السابق. وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفءا، ولا يولى غير الكفء، ولأن فيه تهمة للطالب والحريص، والله أعلم، نعم. قوله: وألقى له وسادة، فيه إكرام الضيف بهذا ونحوه. قوله: في اليهود الذي أسلم ثم ارتد فقال: لا أجلس حتى يقتل، فأمر به فقتل. فيه وجوب قتل المرتد، وقد أجمعوا على قتله لأنه بدل دينه، نعم، لكن اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة أم مستحبة، يعني هل يستتاب قبل أن يقتل وهل هذا من الواجب يعني من تمام إقامة الحد أو أنه من الجائز؟ وإذا كان من الجائز فيجوز تركه كما هو ظاهر ما فعل أبو موسى رضي الله عنه ومعاذ. نعم. هل هي واجبة أم مستحبة وفي قدرها وفي قبول توبته؟ يعني وهل لو تاب تقبل توبته أو أنه حد لا تقبل معه التوبة؟ نعم. وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا؟ وهذا الحكم إن صدر من المرأة تقاس على الرجل أو أن بينهما فرقا بحيث يستتاب الرجل ولا تستتاب المرأة، أو تستتاب المرأة ولا يستتاب الرجل، كله من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم. نعم. فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب، يعني أن المرتد يستتاب قبل القتل، فإن تاب خلي سبيله وإلا قتل. نعم. ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه، يعني أنه نقل أن الصحابة مجمعون على استتابته. نعم. وقال طاووس والحسن والماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر لا يستتاب، قالوا لا يستتاب، استدلوا بفعل أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما. قال ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى، يعني أنه لو تاب لا تقبل منه، وإنما التوبة بينه وبين ربه، أما أنه بالنسبة للإمام فإنه يقتل لقولهم بعدم الاستتابة. نعم. قال ولا يسقط قتله لقوله ولا يسقط قتله إيه، لأنه حد والحدود لا تسقط، هكذا وجه هذا التعليل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأن الفاء تقتضي الترتيب مع التعقيب، يعني لا يعطى فرصة. نعم. وقال عطاء إن كان ولد مسلما لم يستتب، يعني إن كان مسلم ثم ارتد فإنه لا يستتاب، لكن لو كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد ظاهر كلامه أنه يستتاب، كما هو الحالة التي ذكرت عند أبي موسى رضي الله عنه وعند معاذ. نعم. وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب، لعله يعني طرأت له شبهة ارتد بسببها فيعطى الفرصة لإزالة هذه الشبهة. نعم. قال واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة، والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة وأنها في الحال، ولذلك أوجبوا الاستتابة وطلبوا وألحوا على طلبها حتى يعني يرفع عنهم الملام. نعم. قال وله قول أنها 3 أيام، يعني هذا القول الذي ينسب للإمام الشافعي أنه يعطى فرصة 3 أيام يستتاب فيها، ولعل هذا أخذوه مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جيء به إلى المسجد وأسر وربط في المسجد، فتردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كل يوم ماذا عنده لعله يسلم، وكانت 3 أيام. نعم. ثمامة بن أثال. نعم. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، كلهم جعل مدة الاستتابة 3 أيام. وعن علي أيضا أنه يستتاب شهرا، يعني وما يروى عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يعطى مهلة شهر يستتاب فيها ليقطع عذره. قال الجمهور: والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب، يعني وأنها تستتاب أيضا 3 أيام كحال الرجل. نعم. ولا يجوز استرقاق استرقاقها، ولا يجوز استرقاق المرأة التي ارتدت، يعني يضرب عليها الرق وتصبح رقيقة، وإنما تبقى في حريتها وتستتاب. نعم. قال: هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لذلك يعني يعرف فساد من يضرب الرقة على الأحرار في هذه الأزمان ويدعي أنهم يسترقون وأنهم من الأسرى، لأن حكم الأسارة لا يكون إلا إذا كانت هناك مواجهة بين المسلمين والكفار، أما أنهم مجرد أن لا يوافقهم من أخذوه ويزعمون أنه مرتد وأنهم يقتلونه ويضربون الرق على النساء، فهذا كله لا أصل له في الشريعة. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: وطائفة تسجن المرأة ولا تقتل. نعم. وعن الحسن وقتادة أنها تسترق. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال القاضي عياض: وفيه أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل، وذلك لأن معاذ رضي الله عنه ولأن أبا موسى بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أمراء إلى اليمن، ونفذ حكم القتل على المرتد دون أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إقامة الحدود في القتل وغيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة. وقال الكوفيون: لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار. والمراد بالكوفيون هنا يعني الفقهاء أهل الكوفة، ويطلق على أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. ولا يقيمه عامل السواد. وأما عامل السواد لا يقيم الحدود، والمراد بعامل السواد يعني الولي أو الأمير المسؤول عن جمع الزكاة وعن أخذ الأموال، فهذا ليس بشأنه أن يقيم الحدود، وإنما الحدود يقيمها أمراء الأمصار أو الإمام نفسه. نعم. قال: واختلفوا في القضاء واختلفوا في القضاة القاضي الذي يبعثه الإمام بالهمز شيخ في القضاء. نعم. بالهمز آخر شيء همز. واختلفوا في القضاء. أيوة. إذا كانت ولايتهم مطلقة ليست مختصة بنوع من الأحكام. يعني إذا أرسل الأمير أو الخليفة القضاة إما أن يحدد مهامهم أو يجعلها مطلقة، فمن كانت مهمته مطلقة أله أن يقيم الحدود، بمعنى أنه يحكم بها وينفذها، أو ليس له ذلك؟ نعم. فقال جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص بضبط البيضة. إلا ما يختص بضبط البيضة، يعني ضبط الأمن والسلامة، كعقد الجيوش وإرسال الجيوش ونحو ذلك مما له أثر في السلامة واستقرار المجتمع، فهذا ليس للقضاة وإنما هذا يكون للأمراء. نعم. من إعداد الجيوش وجباية الخراج. وقال أبو حنيفة: لا ولاية في إقامة الحدود. نعم، يعني القضاة ليسوا مسؤولين عن إقامة الحدود بمعنى تنفيذها، لكن قد يحكمون بها. نعم. قوله: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني من الاستعداد واكتساب النشاط والإعانة على القيام. معناه أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة، فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي، أي صلواتي، يعني الأجر. نعم. انتهى الباب كده بالإجماع، يعني نهي الجلس. صلى الله على سيدنا